بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فأما السنة فالأحاديث متواترة عن عدد كبير جدا من الصحابة أثبتوا في أحاديثهم رؤية الله في الآخرة. فمن السنة ما رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة الفجر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. طبعا هنا ليس المقصود من التسليم تسليم المرئي بالمرئي وإنما تسليم الرؤية بالرؤية ورجل سرى يكون ستة الوضوح. واضح؟ فليس هنا تسليم يعني ليس المقصود من هذا الحديث تسميه الله عز وجل بالخبر مع هذا الله كيف يشبه الله بالخبر وإنما المقصود إيه؟ كما ترون هذا الخبر يعني أن الخبر كان بدرا منيرا في السماء لا سحاب دونه. يعني المقصود إيه؟ تسميه الرؤية بالرؤية رؤية الله الآخرة فتكون كرؤيتكم الخبر في الدنيا في شدة وضوح. واضح؟ أما كيفية رؤية الله فالله أعلم إذا كيف تكون. واضح؟ لكن المقصود هنا تشبيه الرؤية بالرؤية تشبيه رؤية الله في الآخرة برؤية القمر في الدنيا وهذا السبب هو شدة الوضوح. واضح؟ أي نعم إنكم سترون ربكم يعني رب المؤمنين كما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته لا تضامون برؤيته إما لا تضامون بالجنين من الانضمام لأن الناس إذا أرادوا أن يروا شيئا غير واضح فإنه ينضم بعضهم إلى بعض ينضم بعضهم إلى بعض شيء يقوي الشهادة لما يراه. يقول أمر أنا أرى يأتي واحد بجواري ينضم إليه لكي يراه ينضم بعضهم إلى بعض لأن الشيء الذي يرونه ليس واضحا. مثلا مثل رؤية الهلال مثلا في أول الشهر واضح استطلاع الهلال فربما احتاج الناس ان ينضموا بعضهم الى بعض لماذا؟ لانه يكون دقيقا جدا في السماء بحيث يمكن ان يرى فلذلك يتضمون يعني ينضم بعضهم الى بعض حتى يؤكد الواحد منهم ما يراه الاخر بسبب عدم وضوح المرئي. واضح؟ او لا تضامون في رؤيته من الصيف يعني اللي هو الظلم يعني لا يظلم بعضكم بعضا بحيث من الانسحاب او من عدم الرؤيه يرى البعض والبعض الاخر لا يرى. فهذان الاحتمالان هما ينفيان اي عدم وضوح عن رؤيه الله في الاخر. فلذلك قال عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته لا تحتاجون هذا الانضمام ولا يظلم بعضكم فيرى وبعضكم لا يرى لماذا؟ لشده الوضوح. فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال ابن كثير تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات. وقال الحافظ ابن حجر الفتح وأدلة السمع النقل يعني في القرآن والسنة صافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهم ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه اختلف في نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني حصل اختلاف حول رؤية الله في الدنيا بحق رسول عليه الصلاه والسلام هل وقعت ام لا. قال ابن كثير كانت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها تثبت الرؤيا في الدار الاخره وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الايه. فعائشه كانت تستدل بهذه الايه ويقوله تعالى لا تدركه الابصار يعني في الدنيا وهو يدرك الابصار. فالابصار ابصار الفجيره تكمل كما تكمل بصر الرسول عليه الصلاه والسلام. فكانت تستدل بهذه الايه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ربه. اكتب عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟

ولذلك قال فمن أبخر عن الحق بهذه البخائر فلنفسه ومن عمي ضل عن الحق فعليها. وكما أتمنى قفح الضلال عن الحق لأن وفقه بالعمى ومن عمي فعليها تنفيرا عنه. فعليها يعني فعلى نفسه عمى إذ وإياها ضر بالعمى. وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب يرقبكم ويحفظكم عن الضلال بل أنا منذر والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها. ثم قال تعالى وكذلك نفرق الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك نفرق الآيات نفرق الآيات يعني نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع. نفرق الآيات يعني ننوع الآيات ونوردها بصورة وبأخرى نقيم الحجج والدلائل. وكذلك نفرق الآيات نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليقولوا درست. إذا نقدر هنا عبارة إيه؟ وكذلك نصرف الآيات لتكمل الحجة على المخالفين وأيضا نصرف الآيات ليقولوا درست وليقولوا نقول أيضا قبلها وليقولوا في ردها درست. ويقولوا في محاولة إفصال هذه الآيات التي نصرفها يقول لك درست درست يعني ليس هذا وحيا أوحاه الله إليك وإنما أنت حصلت على هذا العلم عن طريق المدارسة تعلمته من غيرك وقرأته على غيرك وحصلت بالدرس أخبار من مضى. فكأن العلم الذي يحدثه به النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يعملوه إلى العلم الكفي. وحقيقة الأمر أن العلم الذي أوتيه الرسول هو علم وهبي وهبه الله سبحانه وتعالى بالوحي علمه الله إياه بالوحي كما قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أي نعم. وكذلك نصرف الآيات أي نوردها على وجوه كثيرة في سائر المواضع لتكمل الحجة على المخالفين وليقولوا في ردها درست أي قرأت على غيرك وتعلمت منه وحفظت بالدرس أخبار من مضى تماما كقوله تبارك وتعالى حكي عن هؤلاء الكافرين وقالوا أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة تملى عليه بكرة وأصيلة. يقال درس الكتاب يدركه دراسة إذا أكثر قراءته وذلله للحفظ إذا أكثر قراءة الكتاب حتى يحفظه ويذكر غيره ويذلله للحفظ. قال ابن عباس وليقول درس يعني أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن يقولوا درست يعني تعلمت من يسار وخير وكان عبدين من سبي الروم ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله. وقال الفراء معناه درست يعني تعلمت من اليهود تعلمت هذا العلم وما زال الكفار إلى الآن وكأنهم قد توافوا بهذه السلية أن القرآن عبارة عن قضاء بالتوراة والإنجيل وهذا من جهلهم وكذبهم على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني يزور لهم الشيطان لهم عليه من الكفر بالقرآن الكريم فيتوقعون هذه العبارة ويقلد بعضهم بعضا كالبغاوات ويرددونها لكن عند التصحيح أدنى قدر من العقل والبصيرة يثبت أن هذا كذب وافتراء بالعكس القرآن مهيمن على كتاب هذه الكتب وحاكم عليه والقرآن يعني شتان ما بين القرآن وبين هذين الكتابين يعني المحرفين. وقرئ وليقولوا دارست بالألف وفتح التاء يعني دارست غيرك ممن يعلم أخبار الأخبار الماضية كقولهم إنما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يزعمون أن الذي علم الرسول عليه السلام القرآن هو بشر أعجمي من الروم واضح. فالله تعالى يذكر قوله بقوله لسان الذي يلحنون اليه هذا الشخص الذي يشيرون اليه ويدلون اليه من انه هو الذي علم الرسول عليه الصلاه والسلام كان رجل اعجمي عجيب لا يعرف العربيه الفصحى وهذا لسان عربي مبين فالقران في اعلى قمه الفصاحه والبلاغه فكيف يعني وتاخذ الشيء لا يعطيه اذا كان هذا اعجميا عجيا لا يصبح كيف يتسنى له ان ياتي مثل هذا القران العربي المبين. ويقرا ايضا وكذلك مصرف الآيات وليقولوا درست، درست يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأسماع كما قالوا أساطير الأولين. وهذه القراءات الثلاث متواترة، هي وليقولوا درست، وليقولوا دارست، وليقولوا درست يعني مضت وتقدمت وتكررت على الأسماع. قرأت القراءات الثالثة وليقولوا دورست على البناء للمجهول، يعني تليت وعفيت هذه تلك الآيات. قرأ أيضا درست مشددا معلومة، وتجده للتكسير أو للتعدية، يعني درست غيرك الكتب. وقرأ مشددا مجهولا، يعني وليقولوا درست. وقرأ دورست مجهول دارت ودارست. وقرئ دارست. كل هذه القراءات ثلاثة. أما القراءات المتواترة الثلاثة الأولى دارت، دارست، ودارست. ولنبينه لقوم يعلمون. ولنبينه يعني نبين القرآن الكريم. وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوما. صحيح السياق لم يرد فيه ذكر القرآن الكريم، لكن جاز التعبير عنه بالضمير ولنبينه، لأنه يفهم من السياق أن الكلام إنما هو عن القرآن الكريم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه أي القرآن لقوم يعلمون. أي القرآن وإن لم يجر له ذكر لكونه معلوما، أو الآيات لأنها في معنى القرآن. لقوم يعلمون أي يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه. قيل إن اللام الثانية حقيقة، واللام الأولى لام العاقبة والصيرورة. يعني هنا لامان، اللام الأولى في قوله وليقولوا درست، واللام الثانية في قوله ولنبينه لقوم يعلمون. فبعض العلماء قالوا إن اللام الثانية ولنبينه معنى كي، يعني وكي نبينه لقوم يعلمون، كأنها لام تعليم. أما اللام الأولى وليقولوا درست فهي لام الإيه؟ العاقبة أو لام الصيرورة، يعني لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست. وكذلك نصرف الآيات يعني لتكون الحجة على المخالفين وليقولوا في ربها درست. هل الله تعالى يصرف الآيات للسبب والعلة هي أن يقولوا درست؟ كلا، هو يصرف الآيات ليبينه لقوم يعلمون، وليقولوا يعني يقولوا أمرهم أن تكون عاقبة أمرهم وصيرورة أمرهم إلى أن يقولوا درست. هذا تماما مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون حينما التقطوا موسى كانوا يريدون بذلك أن يكون لهم موسى عدوا وحزنا؟ بالعكس، قالت زوج فرعون قالت ماذا؟ قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. فهم التقطوه لم يلتقطوه للعداوه، وانما التقطوه ليصير لهم قره عين، ولكن صارت عاقبه امرهم الى عداوه موسى عليه السلام. فاللام هنا لام الصيروره والعاقبه وليست لام التعليم. فالتقطوه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واضح؟ فاللام هنا ليست لام التعليم، وانما هي لام الصيروره او لام العاقبه. وكذلك الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا درست، ولكن حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين فشبه به. قال الخفاجي وجوز أن يكون على الحقيقة أو جوز أن يكون على الحقيقة أبو البقاء وغيره، أن اللام في وليقولوا درست هي على الحقيقة وليست لام الصيرورة أو العاقلة، يعني كأنها لام تعليل. قالوا لأن نزول الآيات لإضلال الأشقياء وهداية السعداء، قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال الرازي حمل اللام على العاقبة بعيد لأنه مجاز، وحمله على لام الغرض حقيقة، والحقيقة أقوى من المجاز. وإن المراد منه عين المذكور في قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال ومما يؤكد هذا التأويل قوله ولنبينه لقوم يعلمون، يعني إنا ما بيناه إلا لهؤلاء، أما الذين لا يعلمون فما بينا هذه الآيات لهم، وإن لم يكن بيانا لهم ثبت جعله ضلالا لهم. ما لم يكن بيانا فإنه يكون ضلالا لهم. كيف يضلون؟ بأن يقولوا يعني بأن يقولوا درسته ويكفروا به. وكذلك نطبق الآيات وليقولوا درسته، اللام الثانية معروف من اللام حقيقية هي ولتبينه لقوم يعلمون. أما اللام في وليقولوا درسته فمن قائل إنها لام الصيرورة والعاقبة، ومن قائل إنها حقيقية لأن قوله تعالى ولتبينه لقوم يعلمون، فهؤلاء هم الذين يبين لهم الآيات. أما الأولون الذين سيقولون درسته فهم يضلون بهذه الآيات ويزدادون بها كفرا وعنادا، واضح؟ فاللام ايضا على ذلك تكون حقيقه وليقولوا درست، يعني ان مثل هؤلاء ينصرفون عن القران ويقولوا درست، فانما يريد الله بذلك اذن لهم واغواءهم. ولما حكى تعالى عن المشركين قبحه في تصريف الايات اتبعه بالامر بالثبات على ما هو عليه تقوية لقلبه وإجابة لما يحضره، فقال عز وجل اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، أعرض عن هؤلاء الذين يقولون درسته ويردون الحق. اشتغل بما أوحيت به، اتبع ما أوحى إليك من ربك، يعني من تبليغ الرسالة التي هي الآيات المكررة مبالغة في إلزام الحجة. لا إله إلا هو، هذه الجملة اعتراضية، أكد به إجابة الاتباع، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، أو أنها تكون حال مؤكدة من ربك، بمعنى يعني منفردا بالألوهية، واضح؟ فكأن اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، فلا إله إلا هو حال من إيه؟ ربك، يعني منفردا بالألوهية. وأعرض عن المشركين، قال أبو مسلم أريد في الإعراض الهجران لهم دون الإنذار وترك الموعظة، ليس معنى أو ليس المقصود من قولي وأعرض عن المشركين يعني أنك لا تنذرهم ولا تعظهم، وإذا المقصود أعرض عنهم أهجرهم، أهجرهم هذا رد جميلة، لكن ليس معناها أعرض عن نذارتهم وإبلاغهم الحق وإقامة الحجة عليهم، كلا هذا مستمر، لكن أعرض عن المشركين إما عن تفاهتهم وجهلهم وما يؤذونك به، وإما يعني بهجرانهم ونبذهم، لكن لا يمكن حمل أي على أعرض عن المشركين، يعني لا تبلغهم الحق ولا تنذرهم. أي نعم. قال المهيلي وأعرض عن المشركين أي لا تحزن عليهم إذا أصروا على الشرك والعمى مع هذه البقرة، لا تحزن عليهم ولا تهلك نفسك من الحسرة والحزن عليهم لإعراضهم عنك وعن الحق. فهذه مواساة من الله سبحانه وتعالى، كأن الله يقول له إني أردت بقاءهم على الشرك والعمى، لأن استعدادهم يقتضي ذلك، هم قيمتهم قيمة خبيثة ترفض الحق، وهم يعني استعدادهم الاستعداد يميل إلى الشر، فلم يرد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا ولم ييسرهم اليسرى، فأعرض عنهم فإنه لا ينجع فيهم شفقتك وحزنك وحزنك عليك. ثم قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولو شاء الله ما أشركوا، يعني مع وجود الاستعداد للكفر في قلوبهم، فلو أن الله شاء أن يهتدوا وأن لا يشركوا مع وجود الاستعداد للشرك فيهم فإن مشيئة الله ستنفذ، لكن الحقيقة أن سنة الله جرت برعاية الاستعدادات، واضح؟ ولو شاء الله ما أشرك، لكن سنة الله جرت برعاية هذا الاستعداد الذي في قلوبهم. وما جعلناك عليهم حفيظا، أي هم وإن كان لهم استعداد للإيمان في فطرتهم وقد أطلوا هذا الاستعداد، فأنت وإن كنت داعيا إلى الإصلاح أو إلى إصلاح الاستعداد الفطري ما جعلناك متوليا عليهم تحفظ مصالحهم حتى تكون مصلحا لاستعدادهم الفطري. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، ما أنت بوزير تدبر عليهم أمورهم أو تغيرهم من استعدادهم إلى استعداد آخر، بل هذا مفوض إلى الله تعالى يفعل بهم بمقتضى استعدادهم الطبيعي لهم من غير تغيير له، بل هو مفوض إلى اختيارهم. وقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر، لا يريد إيمان الكافر، لكن لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمنعه عن الإيمان مع توجهه إليه، بل بمعنى أنه تعالى لا يريده منه لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الإيمان وإقراره على الكفر، يعني يكره إلى نفسه ويخذله ولا يمده بالتوفيق والهداية إلى الحق، فإذا وكل إلى نفسه لا يأتي منها إلا الشر. قوله تعالى أيضا ولو شاء الله ما أشركوا، أي كل ما يقع فإنما يقع بمشيئة الله، ولا شك أن استعداد بهم التي وقعوا بها في الشرك وأسباب ذلك من تعليم الآباء والعادات وغيرها أيضا واقعة بإرادة من الله، وإلا لم تقع، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، فإن آمنوا بذلك فبهداية الله، وإلا فهون على نفسك فما جعلناك تحفظهم عن الضلال وما أنت بمركب عليهم بالإيمان. هل قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، هل فهم هذه الآية بهذه الصورة يعني يتنافى ما عجره به فيما بعد من قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هل هذا يتعارض مع ذلك؟ طبعا مستحيل أن يتعارض القرآن بعضه مع بعض، وإنما المقصود التعيير، مقصود التعيير في قوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إبطال احتياجهم بالقدر في منع الشرع، لأنهم لو قالوا كلمة لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، لو قالوا ذلك على سبيل الاعتراف أو الإقرار بالقضاء والقدر سيكون هذا شيئا حسنا منهم، يعني إثبات العموم مشيئة، فإن قصدوا ذلك فهذا معنى محمود ومعنى صحيح أن كل شيء يجري بمشيئة الله، لكن هم ما أرادوا ما ساقوا هذه العبارة لو شاء الله ما أشركنا أو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه العبارة يقول لها للاحتجاج بالقدر وليس لإثبات القدر، فالقدر نحن نثبته ونقر به لكن لا نحتج به على إقبال الشر تماما، كما في قوله تعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمك، أنطعم من لو يشاء الله أطعمك، فيقولون لو شاء الله أن يطعم هؤلاء الفقراء لأطعمهم، فإحنا يعني نغير القدر وربنا شاء أن هؤلاء الفقراء يجوعون ويعرون ويفتقرون، فهل نغير ما شاء الله؟ فالصورة كأنهم يبذلون القدر، هو صحيح هو هؤلاء لو شاء الله أطعمهم، لكن أليس الله قد شرع من الشرائع وأمر بأوامر وتكليفات أمركم أن تنفقوا على الفقراء أو تنفقوا عليهم، فلماذا تضرب الشرع بالقدر؟ فالمؤمن لا يؤمن بالقدر لكن لا يحتج به، احتجاج بالقدر فقط يكون في ايه؟ في المصائب، احتجاج بالقدر في المصائب فقط، المصائب الذي يعني تقع على الانسان رغما عنه بلا تسبب منه فيه ولا اسباب يستطيع ان يعني يباشرها، فمثل هذا يحتج بالقدر، ولذلك تقول فيما فاتك مما لا سبيل الى السبيل تقول قدر الله وما شاء فعل او قدر الله وما شاء فعل، تأتي مصيبة الموت فتقول هذا قدر الله بكل أجل كتاب وتتعجل في مصيبة الموت بالقدر، لكن هل إذا خالفت الشرع واستكاد ما حرمه الله تقول قدر الله أني فعلت هذا الذنب وقدر الله ما شاء فعل، لا يجوز لك ذلك، لأن هذه سنة من سنن المشركين الاحتجاج بالقدر في تعطيل الشرع، واضح؟ فإن تأملت الذنب الذي فيه مخالفة للشرع فهذا تظل طول عمرك تستغفر الله سبحانه وتعالى منه وتندم عليه، ولا يجوز لك ان تحتج بالقدر، فهؤلاء لو كانوا ساقوا هذه العباره لو شاء الله ما اشركنا لاثبات القدر فهذا كلام صحيح، لكنهم ما اوردوها اثباتا للقدر وانما قالوها عبادا للشرع واصالا للشرع الذي يامرهم ان يعني يخرجوا من الشرك الى التوحيد. فقولهم ذلك وإن كان صدقا في نفس الأمر لكنهم كانوا به مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو صدقوا لعلموا أن توحيد المؤمن أيضا بإرادة الله. يعني لماذا نحتك بالقدر فقط بما يوافق أهوائنا؟ يعني يلتكف معطي يقول هذا قدر مكتوب عليك، فلماذا لم تؤمن ولم تصلي وتتصدق وتفعل الطاعات وتقول ان هذا ايضا قدر قد كتب الله عليك؟ ولو علموا ان كل شيء لا يقع الا باراده الله لما بقوا مشركين، بل كانوا موحدين. واضح؟ بل كانوا موحدين، لكنهم قالوه لغرض التكذيب والعناد وإثبات أنه لا يمكنهم الانتهاء عن شركهم، فلذلك عيرهم به، لا لأنه ليس كذلك في نفس الأمر، فإنهم لم يطلعوا على مشيئة الله. من أين لك أن الله لم يشأ ذلك منك؟ هل أنت طلعت على مشيئة الله؟ وأنه كما أراد تركهم في الزمان السابق لم يرد إيمانهم الآن، إذ ليس كل منهم مطلوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم. لو شاء الله ما أشركنا. نعم، لو كان فيما مضى شاء الله أن تشرك، لكن ما يريد أن الآن في هذه اللحظة الآن، وهذا مخطط في القرآن، أن الله شاء أن تبقى على تركها، وربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا. واضح؟ بدليل أن من المشركين من أسلم بعد ذلك، فشاء الله منه الشرك فيما مضى، لكن من أين لك أن اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تبقى على هذا الكفر؟ فلعلك إذ ليس كل منهم مطلوع القلب بدليل إيمان من آمن منهم. لو شاء الله ما أشركنا. نعم، لو كان فيما مضى شاء الله أن تشرك، لكن ما يدرك أن الآن في هذه اللحظة الآن، وهذا مخطط في القرآن، أن الله شاء أن تبقى على تركها، فربما يكون شاء الآن في هذا الزمان الحاضر أن تكون مؤمنا. واضح؟ بدليل أن من المشركين من أسلم بعد ذلك، شاء الله منه الشرك فيما مضى، لكن من أين لك أن اطلعت على مشيئة الله لتعلم أن الله شاء منك أن تقع على هذا الكفر؟ فلعله شاء منك أن تخرج عن الكفر إلى الإيمان، كما قال جعفر الصالح أن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء. أراد بنا يعني ما كتب علينا من القدر والقضاء، وأراد منا الأوامر الشرعية التي كلفنا بها أشياء، فما بالنا فما يعني أن الله أراد بنا أشياء وأراد بنا أشياء، فما أراده بنا كتبه عنا، وما أراده بنا كتبه لنا، فما بالنا ينشغل بما أراده بنا عما أراده منا. واضح؟ يعني كونك أنت من أهل الجنة أو من أهل النار ما خاتمتك، ماذا لك عند الله؟ هذا شيء قد باءه الله سبحانه وتعالى واستأثر به، لكن الله أراد منك شيء، أمرك بشيء، وهذا الشيء الذي أمرك به وأصلحه لك، فأمرك بالصلاة وبالزكاة وبالتوحيد وكذا وكذا، وحرم عليك كذا وكذا وكذا، فأنت لم تطلع على ما غيب عنك، لكن تعلم جيدا أن الله أمرك به بهذه الطاعة، فلا يجوز أن تشتغل بشيء مخبأ عن شيء ظاهر كلفت به وسوف تحاسب عليه. ثم قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح لئلا يتجاوزوا إلى الجناب الرفيع. يعني إذا كان حال هؤلاء المشركين إذا سببتم آلهتهم الفتح والتقبيح، يعني تعرفون من أحوالهم أنه يرد عليك بسبب الله عز وجل، فإذا من باب سبب الضرائع لا تسرعوا في سبب آلهتهم حتى لا يردهم بسبب الله عز وجل، مع أن آلهتهم تستحق السبب، لكن نظرا إلى هذا المنكر الذي يترتب على يعني هذا السحر من أجل ذلك نهى الله عن سبب يعني آلهتهم، وإن كان سببهم حقا. روى عبد الرزاق عن قتادة قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فنهوا عنه لذلك، وقال الدجاج: نهوا أن يلعنوا الأصنام التي كانت تعبدها المشركون. فقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فالذين يدعون عبارة عن الآلهة، يعني الذين يدعون بين جملة إيه؟ صلة. طيب جملة صلة تستقر إلى ماذا؟ لابد كل صلة فيها إيه؟ أيوة عائد أو هو إيه؟ ضمير بيعود على ما مضى. أين العائد هنا؟ ولا تسب الذين يدعون من دون الله، العائد مقدر تقديره إيه؟ ولا تسب الذين يدعونه أو يدعونهم من دون الله، يعني الأصنام. العائد هنا مقدر. والتعبير بالذين على زعمهم أنهم من أولي العلم أو بناء على أن سب آلهتهم سب لهم، ولا تسب الذين يدعون من دون الله، كما يقال ضرب الدابة صفع لراكبها، إذا ضربت الدابة فكأنك تصفع من يركبها، فكذلك إذا سبت الأصنام فكأنك تسب عبادها، فكأنك تسب عبادها. فمن ثم قال تعالى ويسب الذين. فإن قيل إنهم كانوا يقرون بالله وعظمته وأن آلهتهم إنما عبدوها لتكون شفعاء عنده، فكيف يسبونه؟ يعني كيف يتوقع أن المشرك يسب الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أنهم كانوا يعظمون الله، وكانوا إذا عوجبوا بما يعني يأتونه من الشرك كانوا يقولون إيه؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نعلم أنها لا ترزق ولا تحيي ولا تميت، لكن نحن نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، نتوصل بها الآن يعني إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كيف يسبون وهل يتصور مع تعظيمهم لله بهذه الطريقة يعني أنهم يسبون الله؟ فالجواب أنهم لا يفعلون ذلك صريحا، بل يثني كلامهم إلى ذلك. يعني كأن مثلا إذا سبقت آلهته فيكتمك ويكتم من أمرك بذلك والعياذ بالله. ويحصل هذا الكفر الشنيع من بعض الناس أن يسب الإنسان ويسب الذي خلقه والعياذ بالله، وارتدت من الإسلام في طرفة عين، يخرج من الملة صراحة هكذا، يسب الشخص الذي يكلمه ويسب أيضا الذي خلقه والعياذ بالله. فهذا كفر صراح بواح لا شك فيه على إطلاق، مثل هذه العبارات الشنيعة التي ينطق بها يعني السفهاء. ولذلك فسر كلمة فيسب الله عدوا بغير علم، بغير علم، يعني هم لا يسبونه سبا صريحا، وإنما يتلون في الكتاب بهذه الطريقة، يعني أنهم يفضي يأتون بكلام يفضي إلى سب الله كتسميهم له ولمن يأمره بذلك أيضا، فيكتمك ويكتم من أمرك بأن تكتم هذه الآلهة أو أمرك بما فعله به. فهذا حول يعني هذا التفسير حسن جدا كما يقول الفاطمي هنا، تفسير كلمة بغير علم بهذا المعنى، فيسب الله عدوا بغير علم. أو احتمال آخر أن سب الله سبحانه وتعالى يقع منهم بالفعل سب مباشر، وهم يعلمون أنهم يسبون الله مع أنهم في وقت آخر يزعمون تعظيم الله. لماذا؟ لأن الغيظ والغضب ربما حملهم على سب الله صريحا. ألا ترى المسلم الذي ينتسب إلى السب قد يحمله أو تحمله فتنة غضبه على التكلم بكفر؟ هذا شيء نراه، هو يعني يظهر أنه مسلم وأنه موحد وأنه يشهد الشهادتين واضح، ومع ذلك ربما يتذكر منه الشيطان إلى غضب حتى إنه لا ينطق بكلمة الكفر الصريحة والعياذ بالله ويسب الله عز وجل. فأولى المشرك الذي يعبد الأصنام أنه إذا تملكه الغضب والحمية الجاهلية أن يسب الله سبحانه وتعالى صراحة، وإن زعم في وقت آخر أنه يعظم الله وأنه إنما يعبد الأصنام لتقربه إلى الله زلفى.